عائشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه ودمعت عيناء الصديق رضي الله عنه وقال وصفياه وخليلاه، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس فرق المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآن أنخ مطاياك بهدوء وتأمل خطاب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نحن نؤمن وعلى يقين أنه لا أحد أعظم إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، ولا أحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أبي بكر، ولا أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم كحب أبي بكر، ولا أحد خليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر. ومع ذلك جميع الألقاب التي يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرف الألقاب به تجنبها الصديق. ماذا قال؟ قال من كان يعبد محمدا، لم يقل من كان يعبد نبينا ولا رسولنا ولا شفيعنا ولا حبيبنا. لماذا يا أبا بكر؟ لأنه رجل رشيد. الناس وقتها آنذاك وهم يسمعون خطابه في هول الفاجعة يحتاجون إلى رجل ثابت الجنان رابط الجأش يعلم عظم المصيبة، لا يحتاجون إلى رجل يزيدهم بكاء على ما هم عليه. فتوخى أبو بكر أن يقع في الألفاظ التي تزيد من عاطفة الناس، ولجأ إلى ألفاظ تذكر الناس بجلال الموقف وكيف يتعاملون معه. فقال رضي الله عنه وعن أبويه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والصديق بهذه الكلمات غلب على عواطفه وجعلها جانبا حتى يقود الأمة ويسوس الناس. عندها من لم يكن مصدقا أن النبي عليه السلام قد مات صدق وآمن، حتى قال عمر كأني أسمع تلك الآية لأول مرة. ثم بعد أن تمكن أبو بكر من جمع الناس وتبليغ الحقائق لهم تفرغ لنفسه وبكائه، فقام في العام القابل بعدها وقف على المنبر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مقامي هذا عام أول، وقال وبكى رضي الله عنه وأرضاه. ثم أراد أن يبلغ الناس بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدر، وأخذ يقطع خطبته 3 مرات بعد مرور عام يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي رضي الله عنه. هذا الموقف يفيدك أيها الأخ اللبيب أن تعرف أنه يقع على ذي العلم على ذي الشرف على الرائد على القائد ما لا يقع على غيره. يقول المتنبي في ذلك أبياتا تبين أن الإنسان الذي يوكل إليه عظائم الأمور ليس كغيره، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فالذين يريدون أن يكون لهم دور بارز وجهد ظاهر في قيادة أمتهم لابد أن يكون الإنسان ثابت الشخصية رابط الجأش قوي الجنان لا يغلب عواطفه، وإنما يحكم عقله وعلمه وينظر في سنن الله وسنن أنبيائه ورسله وسيرة سلف الأمة الصالح ويسير على خطى ثابتة. فليس كل أمورنا تصنع وتقام وتؤدى بالعواطف، ولكن الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. موت النبي صلى الله عليه وسلم وغسله شرف لمن غسله، وبعض الناس من لطف الله به إن لم يقدر على الخير كله يقبل ببعضه. أوس بن خولي رضي الله عنه وأرضاه أنصاري لما جاء أهل بيت رسول الله علي ومن معه يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينادي من خارج الدار، ينادي عليا ويقول يا علي أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني. لا يريد رضي الله عنه وأرضاه أن يفوته يوم كهذا، أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني. فرق له علي رضي الله عنه وأرضاه وأذن لأوس أن يدخل دون أن يشارك. فدخل أوس بن خولي رضي الله عنه وجلس في ناحية الدار ورآهم وأبصرهم وهم يتولون غسل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يفيد أن عواطف الناس تختلف، والتعبير عن تلك العواطف يتباين. وبعض من الناس كتب الله لهم الفقه، وهذا من توفيق الله، كيف يصلون إلى حاجاتهم. ليس أن غيرهم أغبياء، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمثلا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي ينكر أنه اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام جملا أو باعه الجمل، لما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اتفق على قيمة، فلما زيد الأعرابي زاد بعض الصحابة دون أن يدري أن النبي عليه السلام اشتراه، طمع الأعرابي في مال الصحابة فأنكر أن يكون قد باع الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ثابت بن قيس قال أنا أشهد أنك بعته الجمل بكذا وكذا، ولم يكن حاضرا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، ففلا أصدقك أنك بعت أو اشتريت جملا بكذا وكذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، رغم أننا نعلم أن الصحابة جميعا يصدقون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مؤمنون به، بل فيهم من هو أشد إيمانا ويقينا برسول الله من ثابت بن قيس، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومثله تقريبا أبو أيوب الأنصاري عندما يأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله داره ويفوز بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. يقول أهل العلم إن الإخلاص من أعظم أسباب التوفيق، فما رفع شيء إلى السماء كما حررنا سالفا أعظم من الإخلاص، ولا نزل شيء من السماء أعظم من التوفيق. وقد قال الله حكاية عن العبد الصالح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعود فنقول من المعاني الزاخرة في خبر وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لما قبض نبينا صلى الله عليه وسلم أبقى على معجزته الخالدة وهي القرآن. ولهذا مر معنا أن شوقي يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن مات إلا أنه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها كما قال لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال كتاب الله وسنتي. فأوصى صلى الله عليه وسلم أمته من بعده أن تتدبر القرآن، تتدبر سنته، وهو صلى الله عليه وسلم أقام لنا مجدا عظيما ودينا قيما على ملة أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما توفاه الله جل وعلا كان عليه الصلاة والسلام قد أدى ما عليه وأكمل تبليغ الرسالة، ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام أن يشهد الناس ويقول أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. فقالوا رضي الله عنهم وهم أكرم جيل وأمثل رعيل نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونحن نشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والأتم والنحو الأتم صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصحابة عليه صلاة جماعة، بمعنى لم يتقدمهم أحد، وهذا من فقه الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجلوا واستكبروا واستعظموا أن يتقدمهم أحد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له. وفيها حاجة نفسية، ما الحاجة النفسية فيها؟ أن كل إنسان، كل فرد من الصحابة عندما يباشر الصلاة على رسول الله بنفسه من غير إمام كأنه يبلغ عواطفه ودعاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا انقلب إلى أهله ورجع إلى داره يشعر أن ما فيه من عواطف جياشة أصابته يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعبر عنها بأن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة إنما تكون تعبدا للرب تبارك وتعالى، لا شك في ذلك ولا مرية، لا يشرك مع الله أحد. لكن عندما يباشر الإنسان الصلاة على الميت إماما أو لوحده يشعر بأن الرسالة التي يريد أن الدعاء الذي يبلغه للميت كأنه وصل، وإن كان هو يدعو الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى هو القائم بالأمر جل جلاله. فالمقصود أن في هذا نوع من اطراح كثير من الحواجز النفسية التي تكون فيما لو صلى الإنسان إماما. لعل هذا عرض عليه بعض العلماء في قضية لماذا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم على السهلة. هذه بعض معاني وقفنا عليها من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم بناء على قول حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. ونحن في هذه اللقاءات المتتابعة في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم لم نرد أن نكون شخصية إنشادية أو شخصية تقول شعرا أو أن نعنى بالشعر أكثر من اللازم، لكن أردنا أن نبلغ السيرة العطرة والأيام النذرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وسنختم إن شاء الله تعالى بلقاء نتكلم فيه عن الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الإسلام من الشعر ونظرات فيما قلناه إجمالا. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.